شايفه بنظرة شوق بتنهيده في دنيا كلها جديدة بنظرة شوق بتنهيده في دنيا كلها جديدة في نظرة شوق بتنهيده في دنيا كلها جديدة تنهيدة في دنيا كلها جديدة في نظر الشوق تنهيدة في دنيا كلها جديدة. ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء بعيدة ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء بعيدة ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء بعيدة. وشئ في الليل متوهني وشئ فعني التونسية.